سماؤك عن أرضنا، لقد علت عن فكرنا أفكارك يا ربنا، وقد سمت ما أبعد أحكامك، ما أعمق أفكارك يا سيد الأرض، لك كل السجود والثناء. من يستطيع أن يقول قد عارف فكر القدير، أو من يذيع أو يكون يوما لربنا مشير؟ منك الجميع وبك الكل، فيك ولك أنت العلي وحدك، بأمرك الكون يسير. رب مهوب ومخوف، إلهنا الرب العظيم، وقلبه قلب عطوف، يحبنا فهو الكريم. ففي المسيح أعلنا حبا شديدا نحونا، نلنا به خلاصنا، أنقذنا من الجحيم. ففي المسيح أعلنا حبا شديدا.